جلبهم في بلد آخر ولكنهم جاءوا مشاة راجلين فالحكم يشمله. لذلك قوله الركبان هو باعتبار الغالب، لأن الذين يخرجون لبيع الجلب في بلد آخر يخرجون أو يأتون راكبين. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، وهذا هو المراد، حتى وإن كانوا راجلين فالحكم يشملهم. نهى أن تتلقى الركبان. النهي عن تلقي الركبان أيها الأكارم، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان؟ وهذا التلقي كما ذكر العلماء، إما أن يتلقاهم هؤلاء خارج البلد قبل دخول البلد أصلا، وبعض الفقهاء قالوا إما أيضا أن يتلقوهم داخل البلد خارج السوق، قالوا كل ذلك يشمله الحديث وهو منهي عنه. السؤال المطروح هنا، لماذا نهينا عن تلقي الركبان؟ قال العلماء يظهر لنا أن النهي عن تلقي الركبان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحصول مفسدتين اثنتين. الأولى تعود على الأفراد، والثانية تعود على الجماعة. المفسدة الأولى التي لأجلها نهينا عن تلقي الركبان أن الركبان إذا جاءوا لبيع جلبهم وتلقيناهم فإننا قد نغبنهم، نغبن الركبان، جاء هو بالماشية ليبيعها في البلد مثلا بسعر 3 ملايين للشاة الواحدة، باش يبيع الخرفان نتاعه ب3 ملايين مثلا. لما يتلقاهم الإنسان خارج البلد وهم مثلا لا يعرفون أسعار سوق البلد، هنا مثلا في البلد يتباعوا هما ب2.5 ملايين عفوا ب3 ملايين ولا ب4 ملايين مثلا. هذا الإنسان يتلقاهم يقول لهم شحال تبيعوا، هما ما يعرفوش الأسعار، يقول لهم 2.5 ملايين مثلا، يقول لهم 2.5 ملايين نديهم عليكم، هما ربما يظنون أن هذا السعر يكاد يكون السعر الحقيقي، يقول لك بالك هذا راح يربح 100,000 200,000 300,000 في الشات، مقبولة معقولة، لكن هو يقول لهم 2.5 ملايين ولا 3 ملايين هو بيع ب5 ملايين، ربما كان ربحه هو أكثر من ربحه، فيغبن هؤلاء الركبان. يتغبنوا أحيانا، لماذا؟ لأنه كل لحقوا دخلوا للسوق يشوفوا شحال في السوق، مثلا السوق شحال يتتبع هذه الشات، يتتبع ب4 ملايين، هو عنده 100 شات ولا 200 شات، يقول أنا بحكم أنا جيت من البادية ولا جيت من الريف ولا جيت من القرية ولا جيت من مكان بعيد، جيت من بلد آخر، بلاد يعني مدينة أخرى، يقول أنا ما بقاش نبيع ب400,000 في النهار، نبيع 5 و6، يقول لهم خلاص أنا 3 ملايين مثلا ونص ولو 700، باش يبيعهم في أقصر مدة ليعود إلى بلده إلى بيته. إذن النهي عن تلقي الركبان لمفسدة، المفسدة الأولى تعود على الركبان أنفسهم، فهم قد يغبنون حينما يتلقاهم هؤلاء، لأنهم ربما يبيعون بسعر منخفض عن سعر السوق. لما نقول منخفض قد يكون منخفضا بفارق معتبر عن سعر السوق. المفسدة الثانية تعود على أهل البلد، وهي أهل البلد لو خلي بين الركبان وبين أهل البلد، دخل الركبان إلى البلد لجابوا الشاء مثلا الماشية، دخلوا للبلد ربما باعتبار أنهم من بلد آخر لا يريدون المكث أو المكوث في البلد لمدة طويلة، يبيعون في الغالب برخص، ينقصوا السومة. قال الغنم هذا شحال يتباعوا في الجزائر في العاصمة، يقول لهم اللي بيع قلال لكن اللي بيع ب4 ملايين، هو بحكم راهو جاي من الجلفة ولا جاي من البيرين ولا راهو جاي من كذا، يقول أنا ما نقعدش باش نبيع بالثلاثة وبالربعة وبالعشرة، راني جايب 200 شات أنا أقصى تقدير اليوم غدوة نبيع ونرجع. طيب هما يتباعوا بربع ملايين، شحال تبيع أنت؟ تبيع بربع ملايين طول. إذن يقول لهم أنا نبيع بثلث ملايين وربعمائة ألف ولا بثلث ملايين وخمسمائة، ثلث ملايين وثلثمائة. يقول لهم أنا الحمد لله عندي فايدة وأنا نبيع بين قوسين نسلك ونرجع. إذن يبيعون في الغالب برخص. طيب إذا حيل بين أهل البلد وبين الركبان وتلقاهم آخرون فإن الآخرين يشترون بسعر منخفض ويبيعون بسعر السوق فيلحق الضرر أهل البلد. إذن قلت مفسدة تعود على الركبان الأولى ومفسدة تعود على أهل البلد الثانية. وها هنا فائدة أخرى تستفاد من الحديث، أن الشرع المطهر جاء لحماية مصالح العباد الفردية والجماعية على حد سواء. سبحان الله، كاين مصالح فردية الشرع جاء لحمايتها، هاي مصلحة فردية، مصلحة الراكب. هو جايب 200 شات، أنت لما تتلقاه ويبيع لك الغنم هذوك تقول له خلاص أنا نديهم عليك، شحال؟ تقول له نديهم عليك بثلث ملايين. إذن هو كان قادر يدخل للسوق يبيعهم ثلث ملايين وربعمائة ألف للواحد. هذه واحدة، أنت استفدت إذن جاء لحماية مصلحة هذا الراكب البائع. اثنين، المصلحة الجماعية، لما أنت تدخل بهم للسوق أنت من أهل البلد، أنت تصبر ما تبيعش اليوم نقول نبيع غدوة نبيع بعد غدوة، أنا نسكن في البلاد. إذن تقول لهم ربع ملايين مئة ألف ما نقصهاش، لكن لو يدخل هذا الراكب ربما 3 ملايين و400 ألف. إذن أنت حرمت الركبان أنهم يبيعوا بسعر تقريبا سعر منخفض، لكنه سعر يناسبهم وفيه ربح بالنسبة إليهم أكثر، عوض أنه يبيعوا لك ليك ب3 ملايين دخلوا للسوق وباعوها ب3 ملايين و400. وحرمت أهل البلد من أن يشتروا، من أن يتعاملوا مباشرة مع الركبان. أهل البلد باش يشروا الشات ب3 ملايين و400 شحال شروها؟ بربع ملايين. إذن هناك مصلحة جماعية، مصلحة أهل البلد جاء الشرع لحمايتها، وهناك مصلحة فردية وهي مصلحة الراكب، مجموعة ركبان كذا فردية تبقى 10 5 15 20، أهل البلد 3000 10000 مليون زوج ملايين وهكذا. إذن جاء الشرع المطهر لحماية مصالح العباد الفردية والجماعية. إذن نهينا عن تلقي الركبان لأن تلقي الركبان تترتب عليه مفسدتان اثنتان، الأولى تلحق الركبان أنفسهم والثانية تلحق أهل البلد على ما بينت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكنه الحاضرة، الباد ساكن البادية، إنسان ساكن في المدينة ساكن في القرية، الحاضر يقصد بها القرية وكذا، والبادي ساكن البادية. الحاضر ساكن الحاضرة نهي أن يبيع للبادي. عبد الله بن عباس، أبين هذا ثم أعود، عبد الله بن عباس سئل قال الراوي فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد، ايش يقصد هذا يبيع حاضر لباد؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يكون له سمسارا. احنا في الجزائر نعرف السمسار هو السمسار، سمسار، لكن حافظين باللي يقول لك السمسار حلال ولا السمسار حرام، وهي فيها تفصيل، هناك سمسارة مشروعة وهناك سمسارة ممنوعة، هناك سمسارة مشروعة وهناك سمسارة ممنوعة. كاين سمسارة حلال وكاين سمسارة حرام، هذه السمسارة المحرمة. وأن يبيع حاضر لباد، يجي الإنسان من البادية جايب الغنم جايب تمر مثال جايب العنب عنده والله يبارك عنده حقل عنده بستان عنده كذا، يجي من البادية يريد أن يبيع بضاعته في الحاضرة، فإذا بالحاضر ساكن القرية ساكن الحاضرة يقول له مثلا خلي بضاعتك عندي اتركها، خلي بضاعتك عندي لأتولى بيعها لك بسعر السوق. روح انت على بالي انت ما تقعدش هنا تطول وكذا، روح خلينا نبيعها بحبس وما مرتفع. إذن يا عبد الله، لماذا تكون وسيطا بينه وبين أهل الحاضرة؟ دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم بعضا، خليهم ربي يرزقهم، هذا يستفاد الآخر يستفيد، لماذا تحول بينهم؟ عبد الله بن عباس سئل ما قوله حاضر لباد، قال أن يكون له سمسارا. السمسار أيها الأكارم، السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وسيط بين البائع والمشتري. إن كان الإنسان يتوسط بين البائع والمشتري لمصلحة نفسه فإنه يسمى سمسارا. شنو هي مصلحة نفسه؟ يتوسط بين البائع والمشتري بالمقابل، يقول له خلاص خليها لي بحالك، شحال تبيع انت شحال هاد الغنم؟ يقول له شوف ما تبيعهمش، خليهم عندي، عندك 100 راس ماشيه خليهم عندي، روح انت الله يسهل عليك للجلفة ولا منين جيت. يقول له روح، يقول له شوف انت شحال تحب نجيب لك فيه؟ يقول له خلي لي انا نبيعهم لك بسعر مرتفع، واش نبيع لك؟ ندي عليك كل راس ماشيه ندي عليك 100,000 دينار ولا 200,000. قال العلماء هذه السمسرة ممنوعة، هذه السمسرة ممنوعة، أو السمسرة ممنوعة. والسمسار هنا فعله منهي عنه، لماذا؟ لأنه بيع حاضر لباد، لو ترك الحاضر البادي يبيع بنفسه لأرخص الثمن، لباع برخص، يبيع بسعر معقول ليرجع إلى بلدته، لكن هو سمسار يتوسط بين البائع والمشتري بالمقابل، يعني لا يتوسط بالمجان إنما يتوسط بالمقابل. فإن كان الوسيط بين البائع والمشتري هنا بالمقابل فإنه يسمى ماذا؟ سمسارا. وإن كان يتوسط بين البائع والمشتري فإنه يسمى متبرعا، إنما لا يتوسط لمصلحة نفسه، إنما يتوسط لمصلحة البائع. البائع يقول شوف في سبيل الله نبيعهم لك مش ما يغبنوكش، هذا متبرع، يتوسط لا لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة غيره، إنما يريد الأجر من الله تعالى. إذن الأول الذي يتوسط بالمقابل هو السمسار، وفي هذا الحالة هذه السمسرة ممنوعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أن يبيع حاضر لباد، لماذا؟ لأن البادي لو باع بنفسه لأرخص الثمن ولاستفاد أهل الحاضرة. فلما حال السمسار بين البادي وأهل الحاضرة كان سببا في رفع الثمن أي السعر، وربما تسبب في إلحاق الضرر بأهل الحاضرة. هذه السمسرة لا ممنوعة. هناك سمسرة مباحة، أنت في الحاضرة وتتعامل مع رجل من الحاضرة، ترك في ركفة زير في العاصمة مثلا، وتتعامل مع تاجر في العاصمة، يقول لك شوف يا أخي مثلا، ما هوش تاجر ولا تاجر، يقول لك يا أخي أنا البيت تاعي راهي معروضة للبيع، راهي معروضة للبيع، يقول لك لو جئتني بمشتري أنا راني نبيع في هذه الشقة بمليار ونصف المليار ولا بمليارين أكثر الأقل ما يهمش، الآن هذا فقط مثال، يقول لك راني نبيع في قطعة الأرضية بملياري سنتيم زوج ملاير، يقول لك جيب لي مشتري نعطي لك 30 مليون أو 50 مليون ولا 20 مليون أو 10 ملايين ولا 5 ملايين. وانت تبحث تروح إنسان كي الناس، هناك أناس معروفون بكثرة الكلام والحركة، تلقاه الله يبارك، نعم سبحان الله، تقول هذا كون يقرأ قرآن يختم شحال من ختمة على القرآن، لكن هو لا، هو قاعات الشاي، المقهى، الطرقات، أبواب المدارس الثانويات، البيوت كذا، ليلقاه يهدر معه معروف. إذن ربما لي يعني يعرض بيتك أو قطعتك الأرضية على كل من يلقاه، فربما صادف إنسانا يريد شراءها ويأتي به، يقول هذه القطعة الأرضية مساحتها كذا، وثائقها كذا، حالتها كذا، تباع بالسعر الفلاني، بعدها يجيب لك وانت تتبايع مثلا، بعدها تعطي له وش وعدته. هذه السمسارة مباحة، هذا سمسار ولا لا؟ هذا وسيط بين البائع والمشتري، لكنها مباحة. لماذا؟ لأنه والحالة هذه قدم خدمة للبائع وخدمة للمشتري وانتفعه، هذا لا بأس به. قال البخاري قال عطاء بن أبي رباح لا بأس بأجر السمسار، لا بأس بأجر السمسار. إذن هذا لا بأس بأجرته، بمقابله جائز. إنسان يقول لك أنت حبيت تبيع الدار، نعم، يقول لك أنا الآن راني واسطة بينك، مثال تقريبا هذه السمسارة هم يعملوها جماعة الوكالة العقارية وغيرهم، ماهوش إنسان ذكا إذا كاين واحد هنا تقول له أنت راك مصري كبير وكذا، نعم أنا نقصد يعني الوساطة بين البائع والمشتري. كاين ناس ما عندوش وكالة لا، لكن كأنه أكثر من الوكالة، لأنه وكالة عقارية وش يبيعوا؟ وكالة عقارية باش يهتم بالعقار، قطعة أرضية، بيت كذا كذا، لكن هو قدكم ربما أكثر. علاش؟ هو في العقار، في السيارات، في الحيوانات، في الماشية، في اللباس، في كذا. وين يلقى بائع يقول له راني هنا، شحال عندك السلع؟ يقول له عندي كذا كذا، يقول له نجيب لك مشتري، أنا تبيعها جملة ولا نصف الجملة، ويروح يعرض، يروح يعرف الأسواق، تقول له أسعار الملابس، يروح للأماكن بيع الملابس، تقول له أنت عندك هواتف، يعرف مكان بيع الهواتف في العاصمة وين راح، تقول له الخزف الصحي، هذا الخزف معروف، معروف الخزف، ها؟ نعم، ما يعرفوش الخزف، سيراميك ولا فايونس دال دو سول كارلاج كذا، نعم، تقول له الخزف يقول لك نعرف وين يبيعوا الخزف، مكان فلاني، يعني هذا مستورد، تقول له مستورد، يقول لك نعرف دير إبراهيم، خلاص تقول له تاع هنا، يقول لك نعرف وين تاع هنا يتبع المكان الفلاني، قول برك معهم. إذا كان يستعمل هذا الطريقة داخل البلد مع أهل البلد يتوسط كذا، هذا لا بأس به. أما إذا كان يتلقى أهل البادية ليقوم بذلك فيحول بين البادي وبين أهل الحاضرة، فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما، هذا لا يجوز. ظاهر الحديث، الحديث المرفوع أقصد، أنه لا فرق بين من يتوسط بين البائع والمشتري بالمقابل وبدون مقابل، ظاهر الحديث لا يجوز بين الحاضر قصدي والبادي بالمقابل وبغير مقابل، يعني السمسار والمتبرع. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قصد به الذي يتوسط بين الحاضر والبادي بالمقابل، أن يكون له سمسارا، خرج يعني على على على على اختيار ابن عباس، على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، المقصود به السمسار أي الذي يتوسط بالمقابل، فإن كان متبرعا فلا حرج، والله تعالى أعلم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا نحمل الحديث على ظاهره، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان، وأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أو يبيع وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل حب، نهى عن ذلك كله. هذا هو الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل حب، نهى عن ذلك كله. المزابنة أيها الأكارم مأخوذة من الزبن، والزبن هو الدفع بشدة، فكأن كل واحد من المتبايعين يدفع المقابل لغيره بشدة أي بسرعة، هذا يدفع الثمن والآخر يدفع المثمن البضاعة. والمزابنة اصطلاحا هي بيع معلوم بمجهول، بيع مكيل معلوم بمجهول، هذه المزابنة. إنسان يبيع كما بين كما ورد في الحديث، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. إنسان عنده بستان، عنده نخل، استجرت عن نخل، يبيع تمر النخل مازال راه في النخلة، يجيه إنسان يقول له أنا الآن عندي تمر، يقول له أنت في النخلة مازال ما كملش، ما راهوش تمر، تمر راهو رطب، قبل ما يولي يسميوه الرطب، يقول له تاعك مازال ما كملش، زادت له مدة، لكن أنا عندي تمر نبيع لك تاعي تمر بالتمر تاعك. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا يكال، يكال. قال شحال تعطيني من صاع؟ قال أنت عندك، أنا هاو التمر تاعي مثلا، إنسان الآن يقول له أنا عندي التمر في مثلا في العلب، في العلب راه واجد، يقول له هاي الدقلة محطوطة مخدومة كذا، يقول له أنت نحسبوها ونبيع لك التمر هذه بالرطب، التمر تاعك مازال ما ولاتش، مازال ما اكتملتش، راهي رطب، واضح لحد الآن. هذا منهي عنه. لماذا؟ أولا لما فيه من ملاحظة الربا، هي في الحقيقة بيع تمر بماذا؟ بماذا؟ بتمر. لاحظ، بيع تمر بتمر. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر قمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. كم الأصناف؟ لذلك تسمى الأصناف الربوية الستة. والملح بالملح، يدا بيد، نقول احنا شد مد، يدا بيد، مثلا بمثل، تعطيني 5 كيلو أعطيك 5 كيلو، تعطيني 22 كيلو ونصف ورطل نعطيك 22 كيلو ورطل، تعطيني 5 غرامات تاع ذهب نعطيك 5 غرامات تاع ذهب فقط. انا اعطيتهم لك، انا اعطيت لك 20 غرام تاع ذهب مثلا سوار، سوار غورمات كما يقولوا لها، ولا سياسه ولا كذا، وانت اعطيتني 20 غرام من الذهب عقد ولا خاتم، المهم 20 غرام ب 20 غرام مقبوله. الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، وهذا ساعود اليه ان شاء الله. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر قمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفوا ما فيش مشكل، بيعوا كيف شئتم. 50 كيلو متاع تمر، 300 كيلو تاع ملح، ما فيش مشكل، لكن شرط، بشرط التقابض، المجلس الواحد شد مد. لا يشترط، هذو اللي تكلمنا عليهم يدا بيد مثلا بمثل، يسميها الفقهاء المماثلة مثلا بمثل، ويدا بيد يسميها الفقهاء التقابض في المجلس الواحد، تقابض شد مد. أنا ذوك حبيت نبيع لك الآن الذهب، أنا عندي 20 غرام مثلا عقد ذهبي، سلسلة تاع ذهب توزن 30 غرام، وزناها 30، أنت ربي عز وجل وفق، جبت زوج خواتم وزنوا 30، تقول لي هاين تبايعوا الذهب زوج خواتم تاعك بالسلسلة، يجوز راهي مثلا بمثل 30 غرام 30 غرام، والشرط الثاني يدا بيد، أعطيني وأعطيك، شد مد، يدا بيد مثلا بمثل، هاء وهاء. فإذا اختلفت الأصناف، إذا كانت مختلفة فبيعوا كيف شئتم، ماشي شرط. الآن أنت يا تقول لي أنا نعطي لك 50 كيلو تاع التمر، تعطيني 50 كيلو تاع الملح، وسبحان الملح يتباع 2500 ولا 3000، أنت الملح تبيع له كيما التمر، التمر كيلو تاعو كيما التمر تاع الملح، أبدا. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن العملة الأوروبية الأورو كيما الدينار الجزائري، سبحان الله، لنكن واقعيين ومنطقيين، اللي يقول لي نعم كيف كيف نشوف له واحد يشري عليه وش عنده. نعم خارج المسجد طبعا، هكذا ماهوش داخل المسجد. في المسجد ما يجوز تتبيعوا، بعض الإخوة يغفلوا، داخل المسجد هو تاجر ويسمع ويتصل له إنسان يبدأ يعقد في الصفقة، هاتفية يقول له كين العملة، كين الأورو، كين شحال راه يدير، خلاص نديها عليك وكذا. يا عبد الله ما تقولوش، خليه يخرج من المسجد وتبيع، ولا راهو معاه تما، خلاص يقول له نديها عليك الآن ويشري، شحال عندك السلعة الفلانية نديها عليك، تحب ذوك نخلصك راني رافد. يا عبد الله إذا رأيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد، بيع ولا يشري داخل المسجد، فقولوا له لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. كما يقولوا إحنا بالدرجة نتاعنا، لا تربحك في المسجد يا هكذا. نعم، لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. إن شاء الله ما تربحش في هذه التجارة، تبيع في المسجد أنت وتشري المسجد، لا، بني المسجد لإقام الصلاة، لتلاوة القرآن، لذكر الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعراب الذي بال في المسجد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، بال في ناحية من نواحي المسجد، فقام إليه الصحابة ليزرموه، ليقطعوا عليه بول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تزرموه، دعوه دعوه، أكمل بوله، قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، روحوا ديك نجاسة، البول نجاسة بالإجماع، قال لهم أريقوا على بوله، يعني نطهروا المسجد من النجاسة. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والأذى. مساجد مش تاع النجاسات، مش تاع البول، مش تاع الغائط، مش تاع النجاسات، لا تصلح لشيء من هذا القذر والأذى، إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وإقامة الصلاة. إذن المساجد بنيت لهذا ولم تبنى للبيع. إذن أعود إلى موضوعنا أيها الأكارم، الإنسان إذا باع، بالنسبة للأصناف الستة سأعود إليها لاحقا بتفصيل إن شاء الله تعالى، إذا باع لا يجوز له أن يبيع أو يشتري تمرا بتمر على ما يسمى المزابنة. وشن هي المزابنة؟ تمر تاعو الأول راهو رطب، راهو في النخل، ما زال بشي نحوه، والآخر تمر تاعو راهو جاهز، راهو في الأكياس ولا في العلب ولا في كذا، يقول له خلاص نعطي لك هاو قنطار ونتاعك هذا نقدره بالخرص، يسميها الفقهاء، ورد في الأحاديث الخرص. شنو الخرص؟ هو التقدير التقريبي، يقول له نحن نعرفه الآن، هذه كذا كذا كذا، هذه راهي هنا قنطار، يقول له أنت عندك قنطار، خلاص أعطيني القنطار تاعك تمر ونعطي لك الرطب تاعي، هاي لك قنطار، ربما أنت ما تحتاجوش الآن، ربما عندك التمر الآن تريد أن تبيع على فترات مثلا متباعدة أو متفرقة، يقول له هذه مزابنة، أولا لملاحظة الربا فيها، قد يقول لي قائل أين الربا، هذه قنطار وهذاك قنطار. طيب التمر في النخل نقدروا كيلوها بالتحديد، إنما هو تقريب فقط. قال الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل، احنا جاهلين باللي هذاك يساويه، هذا تقريب فقط، قال تقريبا هذه هي قنطار تقريبا. إذن أنا لست على يقين بأن ما في النخل يساوي ما في الكيس أو العلب، مانيش متيقن باللي هذا التمر راهي قد هذيك، هذه قنطار، ربما هذه قنطار هذيك تخرج لي قنطار 14 كيلو، ربما هذه قنطار هذيك تخرج لي 93 كيلو، 95 كيلو، هذه قنطار هذيك تخرج لي 103 كيلو. إذن أنا أجهل التساوي. الجهل بالتساوي ويشترط في التمر عند بيعها ماذا؟ التساوي، التماثل، يدا بيد، مثلا بمثل، التساوي. إذن هذا الأمر الأول. قد يقول لي قائل والتقابض، قال يدا بيد مثلا بمثل، التقابض موجود، تقول له هاي لك تمر، هاي في النخلة أقبضها، خلاص أنا خليت بينك وبينها، هذا يسمى تقابضا، وأنا أعطيتك التمر، إذن هذا تقابض. المشكلة في ملاحظة الربا. الجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. معناتها ما دام رانيش متيقن باللي متساويين، كأنني متيقن من أنهما مختلفان، وما دام مختلفين فلا يجوز لي أن أبيع تمرا بتمر. واضح لحد الآن هذا؟ أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، أو يبيع كرما، أو يبيع، قال أو أن يبيع، أو إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. الكرم المراد به شجر العنب، وهنا يراد به العنب نفسه، هي شجرة العنب يقول الكرم، وهنا المقصود ما هو الشجرة، شجرة العنب. لا يجوز للمسلم أن يبيع وإن كان كرما عنبا أن يبيع بزبيب كيلا. يقول له أنت العنب تاعك ما زال في الشجرة تاعه، في الكرمة، في الكرم، العنب تاعك لم يقطف، لم يجنى بعد، وأنا العنب تاعي خلاص عنب وصار الآن زبيبا، راه زبيب. يقول له شوف أنا نعطي لك الزبيب، راه في الكيس، هاي لك شكارة فيها قنطار ولا زوج قناطر، زوج شكار، ثلاث شكار كذا. يقول له أنت تاعك نقدروه شحال تقريبا يجي قنطار، هذا كامل كله. إذن يقول له أنا قنطار تاعك وقنطار تاعي مثلا. إحنا يشترط على مذهب كثير من الفقهاء في العنب أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزبيب في الحديث، أنه لابد إذا بعته أن تبيعه يدا بيد مثلا بمثل، الزبيب بالزبيب. طيب الآن هذا المسلم عنده زبيب زينته وزنه مثلا قنطار، وهذا الكرم العنب هو يقدر خرف تقدير فقط، يقول لك تقريبا هذا قنطار أيضا قنطار. الآن ملاحظة الربا موجودة، ملاحظة الربا موجودة أيضا. لماذا؟ لأن الجهل بالتساوي التماثل كالعلم بالتفاضل. هذا لما أنت يكمل وتنحيه ربما تلقاه أكثر من قنطار، ربما أقل. إحنا اشترطنا أن يكون مثليا، يعني بالمثل بالتساوي. وبعض الفقهاء أيضا ذكر في هذه الحالة أيضا الجهالة والغرر. لماذا الجهالة؟ قال لك هذا الآن العنب قد يكمل وكله صالح وحل، وقد لا يكون كذلك. ثم إذا نزعته قد تكون غبنت في ذلك. لماذا؟ لأنك حينما تجنيه ربما وجدته أقل مما أعطيته، أقل، ربما وجدته أقل مما أعطيت. وشريعة الإسلام جاءت دائمة بالعدل أيها الأكارم، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ حق غيره، كما لا يجوز للغير أن يتعدى حدود الله جل وعلا. كل واحد يأخذ حقه، شريعتنا جاءت بالعدل والإنصاف. أو يبيع زرعا، شوف سبحان الله، النخل تمر زبيب مع العنب، وكذلك الزرع الحب قمح ولا الشاعير. أو يبيع زرعا إن كان، أو قال أو يبيع زرعا أي بكيل حب، نهى عن ذلك كله. أن إنسان عنده قمح راه جاهز، الشعير راه جاهز، وش يروح يبيعه؟ يروح يبيعه بالحب في سنبله، مازال في السنابل. يقول له قدر قاع وش كاين السنابل هنايا. يقول له بصح هذا مازال مش وجد، مش قمح. يقول له معليش نتبايعه. يقول له نعطيك خمس قناطر هم لك وجدين، وانت تاعك هذا البستان راه يجيب تقريبا خمس قناطر، هذيك هي، انا نبيع لك هذا بهذا. لا، هذا قمح بقمح مع وجود التفاضل، ما هوش تساوي. لماذا؟ عندك يقين باللي هادو خمس قناطر، ثم هذا الحب مازال في السنبل، كيف تبيعه للرجل؟ إذن هذه هي المزابنة، قلت في اللغة هي مأخوذة من الزبن وهو الدفع بشدة، كأن كل واحد من المتباعين يدفع للآخر المقابل، هذا يدفع مثلا التمر والآخر يعطيه الرطب، ما زال ما وصلت التمر، هذا يدفع العنب والآخر يعطيه الزبيب، هذا يدفع القمح والآخر يعطيه السنابل بحبها، يعني ما زال الحب في السنابل، كأنه يدفعه بشدة أي بسرعة، فسميت مزابنة. الحديث الموالي أيضا فيه المزابنة وغيرها. الحديث الموالي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع التمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا هو الحديث الثالث باختصار. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. شنو هي المخابرة؟ المخابرة مأخوذة من الخبر، والخبر هو الزرع، والزارع خبير، الزارع خبير. المخابرة يعني بيع الزرع. كيف يبيع الزرع؟ قال العلماء: المخابرة بيع الحب في سنبله، بيع الحب في سنبله، الحبة تاع القمح مازالها في السنبلة، هو يجي يبدأ يبيع فيها. هذا الإنسان الذي يشتري قد يقع في غبن كبير. لماذا؟ هو يشتري على أساس راح أجيب له 10 قناطر تاع قمح، نهاية المطاف ربما يلقى 6 قناطر فقط فيغبن، ضرر يلحقه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح الإمام مسلم. إذن هذا منهي عنه، يسميها المخابرة. والمحاقلة مأخوذة من الحقل، الحقل المعروف الزرع، والحقل هو الزرع، والمراد بذلك بيع الزرع مثلا بالزرع. إنسان عنده مزرعة، شو يقول للآخر؟ يقول له: طيب أنا عندي مزرعتي فيها القمح، وانت عندك مزرعة فيها مثلا الشعير، هيا نبيع لك القمح، مزرعة القمح، وبيع لي مزرعة الشعير. هكذا لا، هذه محاقلة، قالوا فيها كثير من الجهالة والغرر. ثم لما صارت في الشعير في القمح، هذا بيع ربوي بمثله وليس فيه التماثل. قد يكون تقابل، تقول لي قمح شعير، مزرعة تاع شعير ومزرعة تاع قمح، قد تقول لي التقابض، خليت بينك وبين مزرعتي، هاي لك المزرعة راهي لك، تحقق التقابض، قبضت انت وخليت بيني وبين مزرعتك، هاو لك الشعير. لكن المشكلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، إلى قوله يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد شعير بشعير، إذن لا يجوز لك هذه شعير وهذه شعير، تقول لي لا أنا الشعير تاع العاصمة وهذاك الشعير تاع الشرق الجزائري، هذا قمح تاع الشرق وهذا قمح تاع الغرب، لا هذا قمح وذاك قمح. وبالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم المخابرة أيضا لها صور كثيرة أيها الأكارم، لها صور كثيرة. من صور المخابرة أيها الأكارم وهي المزارعة كما قلت، أن يقول المزارع مثلا لغيره: زارعتك هذه الأرض، لاحظوا معايا أمثلة متنوعة، زارعتك هذه الأرض. شنو مزارع؟ المخابرة، إنسان يقول للإنسان مثلا، هي مزارع، يقول تفضل تخدم الأرض، شغل كأنها كراء للأرض، لكن بشرط تفضل هاي الأرض تاعي مزرعة، أخدمها أحرثها، الزرع راهو ليك، لكن بشرط مثلا من الصورة الأولى أن يقول له ما خرج منها ما كان قمحا فهو لي وما كان شعيرا فهو لك. يقول ديرها نص، دير قمح وشعير، القمح راه لي والشعير راه لك. قالوا فيها جهالة، يمكن القمح يخرج ما شاء الله والشعير متوسط أو رديء، القمح يربح فيه. هذا مثلا صاحب الأرض يقول لي القمح نفرا والقمح يخرج ما شاء الله، هو ربح استفاد صاحب الأرض. والمزارع الفلاح، فلاح هو قام بكل شيء، هو وش دا؟ دا الشعير، الشعير كان رديئا. نهاية المطاف صاحب الأرض استفاد ولا لا؟ والمزارع استفاد؟ لم يستفد، غبن. ولا العكس، يقول القمح لي والشعير لك، القمح يكون رديئا جدا. هو أصلا ممكن يعني الله عز وجل قدر ذلك، ويمكن بسبب المزارع يتحايل القمح ما يخدموش مليح، يقولوا ها وليك القمح أنا أخدم غير الشعير ونتهلا في الشعير تاعي. إذن فيه غرر وفيه جهالة بالخارج منها. هذه صورة، صورة أخرى أن يقول له هذه أرضي قم بزراعتها والعمل عليها، لي شرقي الأرض ولك غربيه. قالوا لا، يمكن هذا اللي في شرق الأرض المزرعة يكون نتاجه كبيرا، واللي راه في غرب المزرعة يكون نتاجه رديئا، إذن أحدهما يتضرر. هذه صورة من صور. أو أن يقول له لي ما حول السواني أو السواقي ولك غيره، اللي وين كاين السواقي هذاك ليا والباقي راه ليك، فيه غرر، يمكن هذاك يخرج مليح والآخر رديء وأحدهما يتضرر. مثال آخر أن يقول له هذه الأرض أنت تقوم بزراعتها، أنا لي مثلا 500 صاع والبقية لك، 500 صاع، صاع تقريبا زوج كيلو، معناتها ليه هو شحال كنديروا على زوج كيلو، 500 صاع كم؟ 1000 كيلو. نعم نعم، طن، 1 طن، 10 قناطر، والباقي تصوروا يقولوا أني قابل مع الأخر، هي كامل الأرض تخرج قنطار 30 كيلو. يقول عفوا، طن وثلاثين كيلو غرام، يقول نعم وأنا نخدم فيها باش يصح لي 30 كيلو معك. يقول 30 كيلو، أنا كي نروح نخدم تاع في نهار نجيب تاع 30 كيلو، ولا في يومين في ثلاثة أيام. يقول عام فيه ضرر. الحل أي تجوز، يعني هذه كلها أمثلة أو صور للمخابرة الممنوعة المنهي عنها. هناك مخابرة مزارعة مشروعة، أن يقول له هذه الأرض أنت تقوم بخدمتها مثلا، ولي ثلث الخارج ولك الثلثات، ولا العكس، ولي ثلث الخارج ولك الثلث، ولك السدس، ولي البقية، ولك النصف، ولي النصف، يتفقوا، لكن على نسبة في الخارج منها. واش خرج؟ أنا عندنا نسبة، أنا تاعي الأرض مثلا، يقول تاعي الأرض وربما تاعي الماء، وانت تدير البذور وتحرثها وتحصد وتفعل وكذا وكذا وكذا، هذا جائز. وقد مثلت في السابق، ضربت مثالا للمضاربة المشروعة، قراض، إنسان عنده دراهم وإنسان تاجر يعني يعرف يبيع ويشري، ولا عنده ورشة تاع خياطة ولا تاع نجارة وهكذا، يقول له نعطي لك 100 مليون ولا 500 مليون ولا مليار ولا أكثر وتخدم. هذاك اللي يقول أنا نعطي لك مليار كل شهر جيب لي 40 مليون، هذا ربا بالإجماع، ربا، هو عارف مليار وجيب لي 40، إذن قرض جرى نفعا. لكن لو يقول له هاو المليار تاعي أخدم به، أنت وشك تخدم؟ يقول له كذا، شحال تقريبا المليار يجيب لك فايدة؟ يقول له بإذن الله كل شهر يقدر يجيب لي حوالي 100 مليون. يقول له وش رأيك نعطي لك مليار نخدمه 50% من الفائدة لي و 50% من الفائدة لك، هذا شهر المليار هذاك جاب 100 مليون فايدة، شحال يدي صاحب المال؟ 50 مليون. وهذا المضارب اللي كان يخدم كم يأخذ؟ 50. شهر اللي بعده جابوا 80 مليون، كم يأخذ صاحب المال؟ 40 مليون. والمضارب كم يأخذ العامل؟ 40 مليون. الشهر الثالث جابوا 200 مليون، ما شاء الله، هذا صاحب المال كم يأخذ؟ 100 مليون. والعامل كم يأخذ؟ 100 الشهر اللي بعده ما جابوش. شحال ياخذ صاحب المال؟ ما ياخذش مربحتش يا عبد الله، انت كنسبه النص بالنص من الفائده ماشي من راس المال. ما يقولوش لا لا انا ما نفهمش، انا ما نقرا ما نفهم، عندك مليار كل شهر نجي نرفد 50 مليون تاعي ولا 60 مليون ولا 70 ولا 40. لا هذا ربا يا عباد، وهذه موجوده للاسف بقوه، موجوده بقوه. يقول له انا شوف انا عندي دراهم حتى شهر، يقول انا لا يمتى 50 مليون هاك حطهم لي معاك، وين حانوت تاع مواد غذائيه، يقول له كل شهر نجي تعطيني 3 ملايين ربا. علاش دراهمك 50 مليون؟ على اي اساس تدي 3 ملايين؟ إذا تقول على أساس الخدمة ربما تدي أكثر من 3 وربما أقل من 3، ربما في هذا الشهر 3، ربما الشهر اللي مليك 6، ربما مليون، ربما 500 ألف، ربما 10 ملايين. هذا الجائز. هكذا في المخابرة تقول له هاي الأرض نتاعي، تقوم أنت بالحرث البذر، الحرث الغرس، الحرث وهكذا الحصاد، الحصاد، وبعدها مثال تتفق معه على نسبة فيما خرج منها، تقول له أنا النصف وأنت النصف، أنا الربع وأنت مثلا ثلث مثلا أرباع، أنا الثلث وأنت الثلثان، أنا السدس الباقي، وهكذا. هذا جائز إن شاء الله، واضح. طيب، والحالة الأخرى قال والمحاقلة وعن المزابنة، المزابنة ذكرتها قبل قليل، قال وعن بيع التمرة حتى يبدو صلاحها. هذه ذكرتها في الأسبوع الماضي، قلنا التمرة لا يجوز أن تباع قبل بدو صلاحها. أنت راهي التمر مثلا ماشي غير تمر، التمر هذه غير مجرد النخلة تبدأ تبيع، مجرد دارت النوارة تبدأ تبيع مثلا، ما يجوز حتى يبدو الصلاح. نهار يظهر هذا التمر ويبان باللي بإذن الله راهي صالحة يجوز لك تبيع. في العنب أيضا لما تكلمت عن المسألة كلمني أحد الإخوة وش قال لي، قال لي طيب وإحنا الآن الموز البنان يجيبوه يا أخي خضر صح ولا لا؟ قال لي وإحنا ذكرنا في الحديث حتى تصفر، في الحديث الآخر تصفر أو تحمر، تصفر ولا تحمر؟ قال لي وإحنا البنان يا أخي يجيبوه خضر وبعدها يولي أصفر ويبيعوه هو خضر. هذا جائز. لماذا جائز؟ لأن الموز هذا الذي يباع، يباع وقد بدا صلاحه، يبان باللي راهي صلحة حبة البنان صالحة مليحة. مادام قضية نتاعي صفر كيديروه مثلا في الأكياس البلاستيكية في النيلون مدة يولي صفر ما كانش مشكل، المهم بدا صلاحه لا لا بدا الصلاح يجوز، واضح هذا. وهكذا حتى ذكر الفقهاء الخارج من الأرض، انت تصور اللفت اللفت تخرج اللفت هي تحت الارض مثال، نعم اللفت راهي تحت الارض، لكن كاين علامات بدو الصلاح، الفلاح يعرفها، المزارع كي يشوف باللي دارت النواره وكذا هي مازالها بصح يقول لك خلاص هذه راهي مليحه، وباذن الله عز وجل الامر كما يقول. لماذا؟ هذه خروج هذيك النواره الزهره هذيك الصغيره وكذا، هذاك إذان بصلاح هذا الذي في الارض، هذيك علامة، علامة الصلاح. هكذا بالنسبة للموز البنان لما يخرج وتشوفها يشوفها كاملة وكذا هذه صالحة راهي خضرة صح، لكن قضية وقت الآن راهي صالحة بإذن الله يجوز يبيعه في هذا الحال، وربما مع التفاح وربما مع غيره إذا كان ظهر الصلاح. لما قلنا تصفر قلت صلاح كل شيء بحسبه، كاين اللي نعرف الصلاح تاعو باللمس، كاين اللي نعرف الصلاح تاعو بالرائحة، كان ينعرف الصلاح تاعه بظهور بعض العلامات الأخرى. المهم إذا ظهر الصلاح جاز لك أن تبيع، قبل بدو الصلاح لا يجوز لنا أن نبيع، واضح لحد الآن. وألا تباع أي التمرة قبل يعني التمرة، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذه الحين رجعوا لها لأنه في حديث في بيع العرايا. العرايا وش هي أيها الأكارم؟ العرايا أن الإنسان يبيع التمرة مثلا في النخلة يجوز له في حدود استثناء، كاين استثناء. شنو هو الاستثناء؟ له ضوابط، يعني التمرة وهي مازال ما راهيش تمرة كاملة يجوز له يبيعها، لكن بشرط، الشرط الأول أن تكون 5 أوسق فما دون، 312 كيلو على تفصيل، كاين اللي يقول 352 كيلو ولا أقل، ما يجوز لك تبيع لي أنت يا تبيع لي 500 كيلوغرام بهذه الطريقة وتقول لي عرايا، عندها مدة. اثنين، ألا يجد المشتري النقد، ما عندوش باش يخلص، تمر بتمر يجوز عرايا، تمر بتمر. استثناء من الحالات الربوية، عنده تمر وعندك أنت الرطب، هو يحتاج للرطب، عنده تمر ما عندوش دراهم باش يخلص، كم باقي دقيقة، هو عنده تمر راهي في الأكياس ولا في مفع، في الأكياس ولا في العلب، وانت عندك الرطب مازالها في النخلة. استثناء مما ذكرناه المزابنة، هذه تجوز. وش هي؟ يقول لك أنا نشري عليك شوية، تقول له جيب دراهم رطب، تقول له تخلصني، يقول لك ما عنديش، عندي تمر نقدروها خرص. هذا يجوز الاستثناء. متى؟ لازم تكون قل من 5 أوسق فما دون، على التقدير إما 312 إما 352 كيلو، على الخلاف في الصاع، 2 كيلو و176 غرام ولا 2 كيلو و40 غرام كما قدره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب إذا قال لك مثلا 200 كيلو مقبولة، يقول لك 500 كيلو لا، ثم ما عندوش النقد، إلا عنده دراهم باش يخلص، يقول له خلص ما تبيعنا ما نبيعوش تمر بتمر. ثم هذا يريد أن يأكل الرطب الآن، موش يأخرها حتى تولي تمر، حتى تولي تمر من بحالك، كي تولي تمر من بحالك بالتمر، وبعدها مثلا بمثل يدا بيد. الآن عنده استثناء، يؤذن ثم أتمه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فبيع العرايا أيها الأكارم استثناء من المنهي عنه، أعني بيع التمر بالتمر. إنسان عنده تمر ويريد أن يشتري الرطب، التمر في النخيل، الرطب قبل أن يصير تمرا، يريد أن يتفكه، قالوا يجوز بشروط كما دل عليه الحديث وسنعود إليه إن شاء الله. الشرط الأول أن يكون المسلم محتاجا إليه للتفكه، يعني يجعله فاكهة هذاك الرطب، يقول لك أني حاب نأكل هذا أنا الآن، فاكهة نحتاج إليه. الشرط الثاني أن يكون 5 أوسق فما دون، ما يفوتش 5 أوسق، يعني ذلك اللي عموم الناس تأكله مباشرة، أما الآخر ربما للبيع، إذن لحاجته. أيضا أن يكون 5 أوسق فما دون. الشرط الثالث أن يكون الرطب الذي في النخل يؤول بعد خرصه إلى ما يعطيه، هو يعني يقدر يشوف بعد جنيه، يشوف لي عنده تمر مثلا 150 كيلو، هذاك يحاول يقوم بالخرص التقدير، بحيث اللي يأخذه هو يشريه تاع 150 كيلو. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أيها الأكارم أن يأكله رطبا، يعني ما دام راح يشريه الرطب يأكله رطب، ما هوش يخليه بعدها مدة حتى يصير تمرا عاديا، لا، إذا كان حتى يصير تمرا عاديا، إذا أنت عندك التمر لا يجوز لك أن تشتري تمرا بتمر مثله. والشرط الأخير الذي ذكره الفقهاء، قالوا ألا يكون الرطب قد جني، ما يكونوش نحاوه الرطب وهو رطب مازالوا في النخلة، فالنخلة يجوز. هذا هو اللي يسميه العرايا باختصار، وسأعود إليه إن شاء الله. الحديث الرابع عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. اذكر هذا وانتوقفوا إن شاء الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طيب نبدأ مهر البغي وحلوان الكاهن، نرجع للكلب لأنه فيه تفصيل. مهر البغي، ما تعطي البغي الزانية عياذا بالله، ما تعطاه الزانية في مقابل زناها سمي مهرا وإن لم يكن كمهر الزوجة التي تخطب ويعقد عليها شرعا، لأنه يعطى في المقابل. وشتان بين المهرين، مهر الزوجة المعقود عليها شرعا وما تعطاه البغي. لا فقد أجاد أحدهم حين قال بالنسبة للتي تزني وتريد أن تتصدق، تزني تقول لك بصح أنا نصدق منه يعطيني دراهم ونصدق، قال أمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، ما نحتاجوش الصدقة بالطريقة، تزني وتجمع المال وبعد تقول لك بصح صدقت منهم، لا نحتاج إلى هذه الصدقة، لأن الكسب كسب خبيث. وهذا الحديث فيه ذكر المكاسب الخبيثة، إنسان يكسب مال بطريقة خبيثة، الكسب هذاك خبيث، المرأة اللي تزني عياذا بالله يعطوا لها دراهم، هذا كسب خبيث، مهر البغي مقابل الزنا، في مقابل الزنا تعطى المال. حلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، يتكهن للإنسان يقول له أنت راح تتزوج بوحدة ثرية وتولي عندك مال وكذا، وهذا صاحبي يقول له غير هذا راح يجيبها الفراك ما عندهمش في الدار، الله عليه يقول له الله يجعل الخير، تقول له بطلت أنا ما نتزوجش ما دام قال لي كذا، ويخاف. نعم، الكاهن الذي يتكهن يدعي معرفة الغيب. وأنا ذكرت في دروس شرح كتاب التوحيد قصة إنسان استوقفه كاهن في الطريق، واحد شواف عراف قزان تعال يدعي معرفة الغيب، استوقفه في الطريق قال له استنى نذكر لك شح يسرى، قال له شح تذكر لا قال له لما تذكر ليش، لا قال له نذكر لك مهم جدا، اسمع طيب، قال له روح أني نسمع، قال له أنت يا راح تنجح في حياتك راح تتزوج بوحدة لباس بها ويزيدوا عندك دراري 3 ذكورة وزوج بنات، وذكورة ينجحوا والبنات يتزوجوا ما شاء الله يعني لباس بهم، يقول شو ما شاء الله كذا لباس بهم وتنجح ويرزقك وتترزق بدار، ودار هذه واسعة صح تلقى بعض العقبات والعراقيل لكن راح تنجح وتتجاوزها وتفعل وفي تجارة وفي عمل وبدأ حكاله من هذاك الوقت حتى اليوم القيامة صلى الله السلامة والعافية. نعم، كي كمل قال له خلاص كملت، قال له خلاص جاء رايح الإنسان أراد، قال له السنة خلصني، قال له والله ما عندي دور يعني عرفت كاع واش راح يصرى لي ما عرفتش بلي والله ما راني رافد الدور معايا، قال له أنت عرفت كاع واش راح يصرى لي من اليوم القيامة، قال له ها جيوبي فارغين ما فقتليش بلي ما عندي والو، كيفاش عرفت هذا كل شيء وما عرفتش بلي ما عنديش دراهم أنا وما المج، سبحان الله يكذبون على الغفل، ناس غافلين ودو يكذبوا عليهم يدعي معرفة الغيب. هذا الإنسان لو أعطي مقابلا فإن كسبه كسب خبيث حرام، هذا مال حرام، مال حرام يأخذ هذاك الشواف العراف الكاهن ليدعي معرفة الغيب، الزانية تزني يقول لها تزني أعطوا لك الدراهم، هذا كسب خبيث. كذلك أيها الأكارم أقف عنده قليلا، هو الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الكلب يحرم على المسلم أن يشتريه، يحرم على المسلم أن يبيعه، حرام ثمن الكلب، حرام دراهمه، حرام. هذا الإنسان اللي يبيع الكلاب ويجيب الدراهم قولوا له كسبك يا عبد الله خبيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، أصلا الكلب لا يجوز للمسلم أن يجعله عنده، يعني لا يجوز للمسلم أن يتخذ كلبا إلا استثناء كلب صيد، كلب زرع، كلب ماشية، يعني كلب حراسة، لأنه كلب الماشية وش يدير مع الماشية يحرس، كلب حراسة، إنسان يقول لي الآن أنا عايش في دار واسعة وفيها وكذا وخايف يعلم الله مع كثرة اللصوص والسراق وإلى آخره، يقول لك أنا خايف، يقول لك كاين كلب حبيت أن نحطه، يعطيه لك الكلب، يعطيه لإنسان يجوز، لماذا؟ لأنه فيه استثناء، كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية، يعني كلب الحراسة، كلب الماشية، كلب الصيد، هذا يجوز. طيب يقول لي أنا لا أبيع فيه، الأصل حرام، يحرم على المسلم أن يشتري كلبا، يحرم على المسلم أن يبيع كلبا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. لكن قال العلماء لو كان بالمسلم ضرورة، إنسان الحق الحاجة ماسة جدا، يخاف على نفسه، يخاف على أهله، يخاف على ماله، ولم يجد وسيلة أخرى إلا الكلب هو ليحرس. في هذا الحالة ما دام مضطرا إليه أو محتاجا حاجة ماسة إلى الكلب، باش يحرس له داره ولا باش يحرس باش ليحفظ مثلا ماشيته أو كلب صيد مثلا وهو مضطر إلى ذلك، إذا كان مضطرا جاز له أن يدفع المقابل، لا أقول أن يشتريه، هو شرعا ما هو الشراء لأنه يعني ما هوش بيع صحيح أصلا، لكن هو فقط كما مثل الفقهاء قالوا هذا نظير من يعطي الرشوة لدفع الظلم، نظير من يعطي المال لاسترجاع الأسير، أسير مسلم راه في يد الكفار، يقولك تعطيني زوج ملايين دولار نعطيه لك، أنت مسلم يقتلوه ولا كذا يجوز. إذن هذا ما هوش معناه رانا نشرو فيه ولا معناها، لكن من باب دفع الضرر الأكبر بهذا. كذلك الكلب ولا إنسان الرشوة إذا سلط عليه ظلم ولم يجد وسيلة لدفع هذا الظلم إلا بدفع الرشوة يجوز له في هذه الحالة، ما هوش معناتها يجوز تمد الرشوة الأصل، لا حرام الرشوة، ولي يأخذها يأخذها سحتا حراما هكذا في هذه الحالة. إذا كان إنسان اضطر لاقتناء كلب يعني لاتخاذ كلب يقول له كاين غير البيع ما كاش واحد يمد لك، طبعا اللي يمد لك هذاك الكلاب، نعم كلاب معروفة عندكم ماكم تبسبتم إذا معرفتموها، نعم هذوك يقولوا موجودين هذوك بلا ما يمدوهم لك، خرج تلقاهم في الليل تلقاهم يدوروا، نعم ادي 4 أو 5 وتوكل على الله، هذوك وش يديهم وش يدير بهم بربك، نعم. إذا يقول لك لا كلب راعي ألماني شيان بيرجي ألمو، يقول لك هذا هو المهم شيان بيرجي تاع الراعي ألماني ألمو، يقول لك بالصح شكون يمد لك شيان بيرجي ألمو نتايا؟ طيب إذا كنت قد اضطررت إليه جاز لك أن تدفع المقابل، هو اللي يبيع حرام، أنت جاز من باب دفع الضرر فقط. قال الفقهاء ولو كنت تستطيع أن تسترد مالك فافعل، كنت تلقاك شو وسيلة تعود تجبد دراهمك تعود تدي دراهمك، يعني هو موش بيع صحيح شرعي، أنت خذيت الآن ما دمت لم تستطع أن تحصله إلا بهذا جاز لك لدفع الضرر، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء الوقت، هذا مذهب الجمهور، مذهب الشافعي أحمد وآخرين، أبو حنيفة قال يجوز إذا كنت تنتفع به، النخعي رحمه الله قال يجوز إن كان مما استثنية يعني كلب صيد كلب ماشية كلب زرع يعني حراسة، قالوا هذا يجوز لك تشريه عند النخعي، أما الباقي فلا، أبو حنيفة قال كل كلب ينتفع به يجوز، لكن الجمهور قالوا لا وهو الصحيح إلا اضطرارا، إذا كنت مضطرا، أنا أعطيت لكم المثال، إنسان يقول أنا عندي دار وأنا ما نقعدش فيها وأنا نروح وأخشى حتى ندير حارس أخشى أن يقتحم عليه اللصوص بالخناجر بالقنابل المسيلة للدموع، يقول الكلب هو ربما الذي ينقذ الموقف، في هذه الحالة إذا كنت تخاف على نفس على مال على عرض نحو ذلك ولم تجد إلا عن طريق البيع يجوز لك أن تدفع المقابل، حتى لا أقول يجوز لك أن تشتري لأنه ليس بيعا صحيحا، أن تدفع المقابل لأخذ هذا الكلب، أما البائع فيأخذه حراما، يعني هو المال كسب خبيث، نسأل الله أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قامت الصلاة قد قامت الصلاة.